ففي آيتين جايات مما يرجع للأجب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ حضوره الشريف، وخصوصا في مقام التلقي منه للذكر الذي يلقى عليك. فينبغي أن تكون أولا فضل المستمع، ولكن القرآن لم يقل لنا قولوا اسمعوا واسمعوا، ما قالش واستمعوا. لماذا؟ لأنه مجرد السماع في مجلس رسول الله كافي. يعني يقول لك استمع أكثر إذا كان الملك يرب ما كان مقصرا. فالنبي يعيد ويرتل ويكرر ويبين، فمجرد سماع منك يحصل المراد. اسمعه خصوصا السماع الأصلي معنى توجيه السمع للتلقي. النبي لا يتعبك حتى تستمع زائد، كما يتعبون نحن الذين لا يسمعوننا ويطالبون دائما برفع الصوت، ونقول لهم في الجواب علم ورفع الصوت هذا الشيء اللي انتهينا اليه. اقول له جهد المقل، هذا عنوان كتاب، ولكن انا عنوان التراب. الأجب مع رسول الله هنا ابدا من خفض الصوت في مقامه له اذا طالبت، ثم على مستوى الصوت، ثم على مستوى المعنى. لا تقولوا لنبيكم راعينا، هذا حمدا الحمد الان على غير السبب، لا نستحضر على سبب النزول لان فيه كلام انتم اردته وضع في سنتي جابلش، لكن نستحضره لمعاني اخرى. لا تقولوا راعينا معناه تطالب منه بعنوان الرعايه الموجن ببعض تقصير منه. فتقول يا سيدي وراعين شويه معناه رهدي من الرساله الى انه يقصر في حق البلاغ. قل بجلة انظرنا، سواء فسرناها بأن النظر هنا نظر العين، نظر الذي يهني ويقصدي النظر الباطني، وهو تخصصه كباش بأن تكون تحت عينه لأنه في معنى الرعاية، لكن بأسلوب ألطف يناسب المقام. لأنه دائما الطلب بشيء يدين بأن المطلوب منه على خلافه، لأن الطلب للطلب تحصيل ما لم يحصل الأول. والطلب استدعاء ما لم يحصل. يقول له اكتب، لأنه واقف لا يكتب. يقول له يكتب، تقول له اكتب. اللهم إذا أردت به معنى المجازين وهو استمر في الكتابة، أو اكتب شيئا في صفة معينة تقييد. ولا الأصل لا يقال. ولا تقول لواحد لا تقتل إلا إذا كان يريد أن يقتل أو محتمل من يقتل أو هو مشروع للعنف في مثل هذه المسألة، تقول له لا تتجرع على الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجم من صراط الساعات سيد شألتان، الاستخفاف بالدم وبيع الحكم، حديث صحيح. بادروا بالأعمال ستا، ذكر منها الاستخفاف بالدم، وللدم لا يزوج. خلفتي هذا أعطيه على شكل ما تأنى به تفهم ولا يتعلم ولا تتكلم الغضب، ما هذه دعواجي ولا فتنة هذه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يحتضر دخل عليه ابن عبد الله بن عمر وهو لا يريد أن يصيب الخلافة من بعده، فترك أمه على ما تريد وترضى. قل له ألا تستخلف، نترك الناس على هذا النوم في بعض وفتنة. فقال له إن استخلفت فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أفعل فلم يفعل منه خير منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. أنا في حل لما تعرفون بيع الحكم وبيع الولايات متخصرة بهذه الأشياء الولاية، انتبهوا احترسوا. والاستخفاف بالدم معه لا ينتظر أحد منا ما يكتبه في الصحف انتزاعات اليوم نوع من التصنيفات، هذه حساسية مرضية، مازال ما عندناش الأطباء اللي يعالجوا هذه الحساسيات الفكرية. عنده الجهاز مكيف باش باش باش بيقول واش معا ولا ضد، والصورة باهية جميلة معطياتها غاضبة والغمامية والطوابية في المنطلق وفي المنتهى وفي التصرفات، ولا شيء يوضح صورتها ويعطي الحكم على شتات أبدا، لا في بدين ولا في ختم. استخفاف بالدم، حرمة الدم لا شيء، والحكم ده ولا شيء، لنا من أرض من أصبح الولايات في المجاد العلني، ولاية كبرى أصبح في المجاد العلني. إحنا إمامة المصلي وفيها كلام، إمامة الإمام وشرع الشرع، ما نعطاك حاجة، من وضع لك حاجة، من سواغ لك هذا، كل واحد واحد ويصبح إمام في اجتهاده، ولا يرجع لمرجعية ولا إلى أمة ولا يرجع لأئمة، لا أمة ولا أئمة، فين غادي وين؟ حضر المنحضر الذي لا نهاية له، انتبهوا، أثناء أبواق اللجاعة، الأدب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا راعنا، لأن هذا اللفظ إما أن يكون من المراعاة على بابها ففيه جفاء، من حيث أنه يطالب النبي بمراعاة إزاء مراعاة، كأننا نحن على قدم واحد، على قدم مساواة، وإما أن تكون من طلب المراعاة من واحد على جهة المبالغة، كما تقول طبقت النعلة وعاقبت اللص، أنت من واحد فعل على غير بابها، الفعل من واحد لكن على وجه المبالغة، نقول معناها نريد عناية زائدة، توافي نوع من وخا يكون لا منك، من الإلحاح على الإلحاح تاع الشيخ الله رسول الله في غير محله ربما يكون مقلقا ومخالفا للأجب. الشيخة بالجيل لا توصل عليه، هذا في أجبي نشيخة، الشيخة بالجيل لا توصل عليه، ولزم التقرى والتأدب عند الشيوخ إن يريد أن تنجوب، إن تريد أن تنجوب، ولزم الوقارة والتأدب عند الشيوخ إن تريد أن تنجوب، ما تنديروش إمارة، لكن هذه أجبه أجب التلك هكذا. هذا يعني أن الأدب شنو هو؟ حفظ المراتب وتسليمه بالمناقب بشرطها، هذا من قبل، هذا صاحب كذا، هذا له كذا علينا، قلت لكم هذا والد وهذه زوجة وهذا ابني وهذا شيخي وهذا الوالي على أمور المسلمين بشرطه، كلها مرتبة. فالذي يقول يا سيدي أنا ألغي المراتب، هل فعيل وتبدأ باب حال ابنه بحال ابنه بحال صاحبه ومرته بحال صاحبته، تعود لا كل شيء ايش شنو نجي انا فنزعلوا المسلمين كل المجرمين. هذا ما راه سيدي، والامام المسلم رحمه الله له مقدمه لطيفه في بابه حفظ المراتب في الصحيح، امرنا ان نجنش منازله وبنى عليه امور ما يريده من اسانيد ووضع اسانيد في ابوابها والائمه في مراتبه. لا تقولوا لنبيكم راعنا، وحدث النبي هنا صونا لذكره، لأنها في مقام نوع من إشاعة الأجب، حتى ولو كان من بعض المؤمنين، إن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، فيهم سابقون وفي مقتصد وفيهم ومن دون ذلك، وهؤلاء هم من من يكونوا من أوائل من أسلموا وإما من لم يحفظوا من مرتبة رسول الله. فكان العرب الذين كانوا يرفعون أصوات أحيانا عند رسول الله واليوم، لا تقولوا راعنا لرسول الله وأنتم تتلقوا رحيبين، فقولوا بجلها لفظا أرق، زيد وهو انظر إلينا، فحذف حرف الجر ووصل الفعل بما دخل عليه، فرجوا اسم هذا الحذف والإيصال، حذفنا الجر ووصلنا أوصلنا الفعل إلى مأمور يزال، فإيش ماذا بالحذف والإيصال؟ وهناك كم جعله مضطردا بشرطه، هذا عند الكوفيين، كم جعله خاصا بالظرف، ذكروه عند قولي من شواهد الشعر، يمرون تمرون الديار ولم تعوجوا سلامكم وإذن علي حرام، تمرون الديار أي تمرون على الديار، الديار هذا منصوب المنزع الخافت، وهذه منه قول تبارك واختار موسى قومه أي من قومه، يعني هذه يكون في موارده من هذه جهل انظر إلينا انظرنا، ولا يكون من الإنذار بمعنى الإمهان، وإن قرئ شادا أنظرنا، وإنما انظرنا. وإن كان أيضا حتى الثلاثي يفيد معنى تأخير، معنى الإرجاء، ومنه قوله تعالى فنظرة إلى ميسورة، أي تأخير إلى أن يتيسر حال المجيء المؤجل. انظرنا أخرنا، تمهل علينا حتى نحفظ منك. ثم واسمعوا حتى لا تحتاجوا إلى قولكم لا راعنا ولا انظر، لأن الذي مجرد الاستماع يأخذ النبي يكرر عليه، لا يحتاج حتى إلى هذا القول، إلى هذا الطلب أصلا، فضلا عن أن يتخير في الطلب ما هو أنسب للمقام. لا يحتاج، اسمع. ومن ثم كان الصحابة بعد هذا كان على رؤوسهم الطير، تعرف أن الطير يتحرك بمجرد أدنى الحركة، والطير لا ينزل إلا على ساكن تام. نزل كان على رؤوسهم الطير ويخافون تنفيره، فهم على تمام الاستقرار السكينة. كيف؟ واسمعوا السامع في مجلس رسول الله في غنى أن يخاصب النبي بقوله انظرنا فضلا عن قوله رائنا، هذه واحدة. أو يقول معنا اجمعوا بين أدب اللفظ وأدب الحفظ. عشان أدب الحفظ، لماذا تتلقى عن رسول الله ما يلقي إليك؟ لماذا؟ لتعمل به، تحمله بشرطه. واسمعوا أي أطيعوا، فيكون السماع مرد به الطاعة، لا تقولوا كالآخرين سمعنا وعصينا. اسمعوا سماع قبول لما يلقى إليكم. وهذا يقصد من الحاضر في مجلس رسول الله أن يجيء ومعه أدب اللفظ وقصد الحفظ. شوش الرعاية، يعني ورعوا، اسمعوا يرعوا فعلا هذا الذي يلقى لكم. يعني ما ينبغي أن تراعوه هو رعاية المعنى قبل رعاية اللفظ بالنسبة لكم. وقولوا اسمعوا، اسمعوا أي وصاحبوا، اجمعوا بين حسن التلقي وقصد الرعاية لما يلقى. ثم يقول تعالى وللكافرين عجب، وهذا الذي دعا إلى البحث عن السبب وتطلبه في هذا الموسم بالخصوص، وهو ما ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة وغيره، من أن اليهود كانوا فعلا كانت لهم كلمة يسبون بها بعضهم قدحا، ولعل معناها اسمع لا سمعت، ويطلقون راعينا مع بعض اللي يتعرف ليش كذلك راعينا. ولكن لما سمعوا بعض الأنصار الداخل من أوائل الذين دخلوا الإسلام يخصبوا النبي بها راعينا، افترسوها، يعني انتهزوا الفرصة، فكانوا يحضرون ويخصبوا النبي بهذا ويتضاحكون فيه، يتغامزون بينهم، نحن نسبوه ولا يدري، الذي يتنفسوا حسدوه حقدوه من غير هذه الكلمات، مرض إلا نعوذ بالله. وفعلا الناس يحترقون وهم يسمعون الجكر يتنسل، أو النبي يلقى الجكر ليحفظ عنه وينقل إلى غيره ويعمم، وهم دعاة للسحر والتوهيم، سيقابلون الأضواء والأنوار بأشبه ألوان المان الاستسخار والاستخفاف، ألوان من الحصار إلى عين الماء، رأس الماء، نبع النور شويش عليه. لا تقولوا حتى لا ينتهزها، معناها في سج لذريعة الفساد، حتى ولو كان بحسب لغة أخرى، وهو سب رسول الله وإن لم يصل إليه هذا الأذى لأنه لا يعلمه صناعش، تقولوا كان سرا. وقلت لكم بأن هذه الكلمة فجر الحسد، لماذا؟ لأنها تعني اسمع منا، لا سمعت، لا سمع منك، هذيك لا، واسمع غير مسمع، غير مسمع منك، اسمع ولا يجعل، اللهم لا تجعل أحد يدعون عليه بأن لا يكون هو مسمعا لكلامه ولا مبلغ. هم يريدون أن لا يتحقق السماع من رسول الله ولا يتأكد البيان منه، كان دلون من الوالد شوش على مصادر النور. وماذا تنتظر من السحرة؟ فزارة السحرة إلى الدوام الواني تعتيم على الذكر أينما كان. تبعوا مثل الشياطين من أجل تشويش على الذكر. ولذلك يجيون إلى مقام النبي الذي هو مقام النور، وحينئذ كان روحا من أمرنا، ولكن جعلناه نورا في حين المشاعر يقوم على الدجل والتهيم وإرازة الإضرار. والكتاب والذكر نزل للشفاء، ونزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين، فتخالف جهة ومقصدا وموضوحا ومنجلا عليه وحامل تضاد. تضاد يدعو إلى تطارج، مانعة الجمع في الاثنين. لا تقولوا راعنا، نهي، وقولوا انظرنا بدلها أمر، واسمعوا هذا احتراس. أنا زاوج بين هذا الحسن في التلقي وإرازة العمل المطوع، وبذلك تستفيدون بمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تفتحوا الباب للذين يجمون النبي حتى ولو كان بهذا الضرب من ضروب التلبيس والحجاب والتمويه. وظاهرهم هنا أنهم يطلبون منه أن يراعي مقامه ليسمعوا منه، ما كان يدفع أحدا عن سماع الذكر أي كان. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كيف؟ نمشي مقام البلاغ. وحين كان مقام التمكين كان خطاب آخر، يعني هو نفسه في نفسه لكن درجة أخرى من الحمل على الحق، وليس أيضا بشرطها وأجبها. معروف أيضا في الأحكام الشرعية السلطانية وغيرها من الأحكام الشرعية. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين من المستخفين بالمقام الذين ينوون في راعنا جمل رسول الله، إما بمعناها العربي الذي يعني الأرعن وهو الأحمق الأجهل، النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته الجاهلية بالجنة والافتراء والسحر، جروا على ذلك فكأنهم أخذوا من الكتاب غزينا إن شاء الله. حين شبه بهم الكتاب يقول كذلك قال الذين لا يعلمون، أي من الأميين من الوثنيين، مثل قولهم تشابهت قلوبهم. هو بين كيف تجتمع القلوب على الفساد، سواء كان منتشب كتابيا أو أميا، لأن علل الأهواء حين تجمع أصحابها تنتهي بهم إلى الترك. هذا حصل، فليس بقى تميز بين منتشب للكتاب ومنتشب لغيره. شاك بين الآيات لقوم يوقن. احفظوا وصونوا مقام نبيكم عن دخول من يدخل إليه لساعة إليه ولو بضرب من تحيل. إكرام لرسول الله وإشادة بجلال مقامه الشريف، أجل مقام، مقام الذكر ومقام التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله، فكيف لا يصان؟ لا تقولوا. ولذلك في هذا الاهتمام بالنداء ومناداة المؤمنين بعنوان الإيمان الملزم، لأجل أن يستعدوا لقبول الأمر والنهي ويحسوا بخطورة هذا اللون الملواني الاستخفاف والتحلل في هذا المقام الأجل. وإذا قال تعالى وللكافرين فأظهر في مقام الإزوار، قال وللكافرين، فجعل المشتهين بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا بالقصد كافر بالنص. فالطاعن عليه وشاتمه وسابه حشاه صلى الله عليه وسلم من سب وشتم هو كافرون بهذا النص، كما في نصوص كثيرة. قلنا لكم بأن سيدنا الإمام قاضي عياض له فصل رائع في الباب في خاتمة الشفاء، هو من بما جعله للشفاء. شفاء قلوب المحبين في هؤلاء المبغضين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب أليم، أي مؤلم، وفاعل بمعنى مفعل. وإن رده بعض اللغويين فهو قشير في الكتاب، كما سيجون بجيه منه بجيه. من أصل في فاعل تكون بمعنى بمعنى بالغ ليس صادر من الفعل وإنما واقع عليه شيء صادر من الفعل وإنما واقع عليه. أما القياس هو أن يكون فاعل بمعنى بمعنى مفعول لأن يكون تقول جريح بمعنى مجروح وكسير بمعنى مكسور هذا القياس الأصل فيه في فاعل. لكن حين يكون الفعل منه فاعل ثم يجي بمعنى مفعل فهذا استغربه البعض ورجعه البعض ولكن ما في القرآن من معاني تقصي به ولذلك نحى بعض المحققين من علماء البيان أن ذلك كثير وله شواهد أيضا سنذكر بعضها إذا كنتم إن شاء الله على الاستعداد لسماعها. وللكافرين عذاب أليم ووجه كونه أليما في المقام ولم يقل عظيما لأن هؤلاء يقصدون هداية رسول الله وإلامه. الإجاء هو في الحقيقة إلام شو واحد يقول سيدي أزيشني إذا ما حصل من الأجاء ألم فلا معنى للأذى ولا إذا لم يحصل من الأذى ألم فلا معنى إن أثر الألم أثر للأذى أثر للضرر الضرر سهولة حصول الألم لذلك قالوا في الضرر وقوع ما يؤلم بحسبه قولا أو فعلا فما كان أنهم يقصدون إلى ما صلى الله عليه وسلم يقصدون كان جزاؤهم من جنس عملي عذاب مؤلم لهم كما قصدوا من إلام نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من غيرة الله على نبيه من هذا لولي فقد عزلته وهذه من صور العجب صور المعاجز أن تشتم وتسب هذه لا تصدر من محب بل حتى ولا من مسالم حتى ولا من مسالم ولا من متعايش مخالف ولكن متعايش يصدر منه السب ترى منه على الأقل نوع من المجاملة في الظاهر كيف يحصل منه لا بد من فهذا السب والشتم منهم دليل إيش عدوان منهم مباهي فجره الحشد كباعث ولكافرين عذاب أليم. ثم يقول القرآن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم فضم إلى أهل الكتاب من يهود أهل الكتاب من النصارى ثم ضم إليهم ثالثة الأتافي والأميين من المشركي العرب هذا ثلاثي المكر ثلاثي الكيد ما يود الذين كفروا قلنا بأن الوج هو تمني الخير لمتعلقه لمن توده وإرادة حصوله له تمنى لي الخير وتبي يحصل له ويستمر عنده شنو هذا ود وإذا قالوا الود الحب المقيم الحب المقيم وصله من وتد كأنه من الوتد وهو ما تثبت تثبت به الأشياء من حديد وغيره قل هذا وتد وصله وتد ود ثم نقلته إلى ذات مصغيمة فقيل ود وذلك الله ذكر الود في أبواب منها ما يقع بين الزوجين في فراش الطهر وجعل بينكم بالعقد الشرعي مودة ورحمة في الود قلنا يشد القلوب إلى بعضها والرحمة تشد الأيدي إلى بعضها فيحصل من الشد المزدوج ظاهرا وباطنا بقاء الخيمة ود وجعل بينكم مودة فاحفظوها ورحمة فنموها نعم إحسان والإحسان الذي لا يؤكد الود صفر في مقام الاستحقاق أنا تنحبك أشتي أقول لك من نفعك الله أكبر منكم مودة ورحمة فالرحمة بنت الود ثمرته الود حين يستقر يثمر هذه الثمر يا سيدي والله ما كاينش ما يسلك مني ولكن ولكن تحجب تشوفها هذا يكذبه هذا القول منك يكذبه الفعل يكذبه الفعل ويبصر ويبصر ما يود نافية فعل مضارع يدين بالتشدد لا يكون منه مد وعندنا المضارع إذا كان في صيغة شيء في حيز النفي أفاد معنى نفي الجنس هو العموم أي ود، والنكرات في سياق فيها تعم، تقول لا ريب، أدنى ريب. تقول أنا ما يوج، كل فعل في حيز، والنكرات في سياق فيها كل فعل في تعم، كل فعل في طي، كل فعل الذي في طي النفي داخل في حيز النفي. ما يوج ولا يفلح الساحر أي فلح. ما يوج أي وج، لا يحصل منهم أدنى وج. فإن وجد لمان مادي منهم فلن يكون ودا، بل يكون مطلق علاقة. تعرف هذا الانجذاب الروحي أو الميل النفسي إلى الآخر يبدأ نزوعا وتعلقا ثم ينتهي توحدا وتطابقا. قال العربي ثلاثة أحباب، فحب على قشر وحب تملاق وحب هو القتل. ويسمع حبا على وجه المشاكلة، وإلا له لا يسمع حبا، لأن لا يقول حب إلا إذا أصاب حبة القلب، يعني في وجاء. وإلا على وجه لما ذكر الأحباب قال اجمع، وين أصل النزوع؟ نزوع علاقة ثم تملاق تودد ثم حب هو القتل. والدرجة بينهما كثيرة، هذه توصيف لمعاني الدرجات النفسية، هذا يعني يند عن التوصيف، أنه حركة نفسية قوية جدا لا يمكن أن تضعها في المختبر وتوصفها وصفا موضوعيا علميا كما يقول. ما يود الذين كفروا من هذه من بيانية من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب اسمع يهود ونصارى، لذلك قال مين أهل الكتاب فبين جنسهم. ولا المشركين، فجاز لا لتأكيد النفي، مع أنه ممكن يقول الذين كفروا والمشركين من أهل الكتاب والمشركين، كما في آية البينة في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لكن هنا ولا المشركين، حتى يقول إنهم لا ينزلون، إن المشركون لا ينزلون عن رتبة هؤلاء المسكومين الكتابيين في مسألة الود. ما يود لا هؤلاء ولا هؤلاء، لماذا؟ لأن يجمعهم عنوان الكفر، وكفر ملة واحدة، حين يكون العدو والإيمان وأهله فإنهم يتوحدون على ذلك ويكرهون أي خير أن يلحقه من أهل الكتاب. وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذه من خير بيانية من ربكم ابتدائيا، ناشئا من ربكم، ابتداء من ربكم، أي من منه من صلته جل وعلا. إذن ما جاءوا لا يريدون النزول الوحي إليكم، لأنه سبب الهداية، والهداية سبب الجنة، وهم يدعون شيئين سبق لناش ماذا يدعون؟ يدعون الخلاص من موجبات النار لن تمس النار، ويدعون الاختصاص يدخل الجنة إلا من كان هودا. هم يدعون الخلاص والاختصاص، وبالتالي يكرهون من المؤمنين سبب الخلاص من النار هو الإيمان، أصل الإيمان، وسبب الاختصاص هو كمال الإيمان. الإنسان غير إلى آمن إن شاء الله وصح إيمان، وهذا خلاص من الخلود في النار إن شاء الله كما هو معتقد أهل السنة. النار محرمة على من مات موحدا، ولو كانت في نواقص أخرى لا يخلد في النار عند أهل السنة. وربما دخل جنة إن شاء الله بزيداء بشفاعة الشافعين أو بشفاعة الله أو بأعمال تقدمت منه كفارة ونحو ذلك. فإن كان على كمال من الإيمان هذا نال الاختصاص للدرجات العليا في الجنة، هذا اختصاص. فإذن الخلاص والاختصاص هؤلاء يحتقرون، احتقروا جنة لهم، وقالوا بلسان صحيح لن تمسنا الأمن. وتعرف المغتر، المغتر يرضى عن نفسه ويأمن من أي عواقب ومغبات تأتي من فعله، راضي عن نفسه أكثر من الحاسب عليه، رضا عماه عن كل شيء ما يتصل به. ما يود الذين كفروا وإن أنزلكم من خير، واسمرق الله وتبارك وتعالى الوحي وما هو معين عليه من التمكين خيرا فعلا، لأن هذا الخير، الخير عند أهل اللغة هو متفق الميل إليه من جميع الناس، كل شيء يرغب فيه من غير استثناء، قالوا فيه خير، أي المتخير من نزوع الخلق كلهم يتفقون عليه، مثل مثلا العدل خير، والفضل خير، الشفقة خير، والرحمة خير، والاهتداء والصفاء والنور بدل الظلمة، كان وصول لو ذكرتها للواحد يقول لك زين تحس، كان الفطرة تصدقه، فعجبنا له يسألوه ويصدقه، شيء إذا الفطرة أحيانا تسمع شيء يقول الله لا شيء هو هذاك، شنو هذا؟ من جاء الشاهد ويتلو شاهد منه فطرتك، فأقيم شكر الدين حنيفا، فطرة الله إلزام الفطرة، فإنها قائمة، الدين قائم على أساس الفطرة مزوحف. الخير المتخير من الفضل منتقى منه، والخير ما تمحض نفعه ومتفق النزوه إليه من الخلق، تكتل اختلفوا فيه خلوه نقول، ويجعله أهل المعرفة أحد أعمجاج ثلاثة للنظر في الموجودات، هناك معموده أو عماده أو قطب رحاه الخير، هناك ما قطب رحاه العدل، هناك ما قطب رحاه الجمال، العدل والجمال والفضل والخير أعمجاج أمور كثيرة، فالأخلاق تدور عن العدل والمصالح تدور على النفع ولكن بشرطه، وما يسميه البعض فنونا بشرطها، يقوم على الجمال، لأن الفن نوع من العلم يراعي النسق، يراعي الأنساق الكمالية، هذا ما يجب أن يقول الفن لما كيش في الإسلام الفن وش كيف فيه فن، فيه فن توا بشرطه وفي أجب بحسبه، لكن حين يصبح بقلنا قلنا لكم أن الجمال في حجمة الوظيفة، لكن يصبح الوظيفة في حجمة الجمال، الوظيفة هي الغاية ما خلقت له، صبح في حجمة الجمال، لا الجمال في حجمة الوظيفة، يعني أن نضعه في محل الوسيلة للتوصل به إلى كمالات معينة، لا نجعله كمال في نفسه، هذا من الأشياء التي يسمى بغياب النسقية في مدارج المعرفة، ما حقه أن يكون في الرقم ثلاثة توضعه في مقام سبعة، ما حقه أن يكون في المقام الأول توضعه في الثاني أو الثالث، خلل في ترتيب يقولون الأولويات أو يقولون نسق هذا البناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة ثم علمنا، قال أعلاها قول لا، قول يعني اعتقاد، قول تعتقد وتقول، أنا علم، ولا يكون عقيدة تعقد المعاني على غير معنى، تعقد هذا الكلام على غير معنى وتجزم به، قول لا إله، وأدناها ماشي أدناها يعني أقلها درجة، لا أدناها بمعنى أدناها من حيث الصورة، هي عملية بالنسبة للعقيدة، أي أقربها وأيسرها، أي واحد مؤمن يمكن إذا قلت لي حيد شوية الآداب بحسبك، حيد هذا العنوان القمامة من باب جاري جارك أو من طريق مسادي الأشواك، وهذه الحفر التي يمر الناس ويعطون بها أو تمر السيارات فتتكسر بسبب يسويها إحجداد، ماشي تقول سيدي وما يسويها ولا يدبر وصول إلى ما جد خلاه وحفرها وقال باش نسمعني تديك الكاردة طن الله أودي وإن تصيبكم سيئة فرحوا بها، هذا من مظاهر الحشد على المؤتة والخصوصية، تنزل جنازة مقام الجني، هذا الحصيج الجني الدرك نسف، ما يود الذين كفروا من الفجر أن ينزل عليكم من خيرين بعض من تبعشي شوي من ربكم، ولكن هل يستجيب القدر للهوى، هذه الهوى فهل يستجيب القدر للهوى، قال تعالى والله يختص برحمته، ها النبوء اختصاص اصطفاء، والله حين يوفقك هذا اختصاص، وما توفيقية إلا بالله، وفي القرآن نقرأ الله يهدي من يشاء ووراء طي المشيئة وإبهامها أسرار المقادير فاتق بعلم الله وعدالته تهم مقاييسك الصغرى. قلت لكم شحال ما تيجي الإسلام باش شي نافع سبب بسيطة وجيدة خلي. قلت لكم الذين أسلموا بالحرف والذين صرح إسلامهم وقلوبهم بليلة وفي لحظة والذين بقوا على أكدارهم وظلماتهم لسنين وهم في مقام الذكر هو أعلم بمن اتقى قام التقوى هؤلاء منشأها وأصلها ومرجعها والباقي تجليات قد تصدق لأن العمل محتمل يكون صادقا وكاذبا أما دخل والله بجلاله وكمال أسمائه وتنزلاته يختص برحمته التي هي الوحي ومن يشاء فاختار له محمد رغم الحاشج واختار له أتباعه رغم من الحاقدين والمنكرين عليه يختص برحمته من يشاء ثم نقطة والله ذو الفضل العظيم هذا تنبيه لهؤلاء الحسدة أنهم نسوا الباب يعني نسوا المدخل هو أن فضل الله لا يرزق ماشي حين اختص بالنبوءة محمد راه ضاقة ضاقت الاختصاصات لا الله بحكمته لأن الله تبارك وتعالى يقضي قضاءه بعلمه ثم يقضي وفق إرادته بقدرته فوراء أي إنجاز قدري ثلاثة قيم كبرى من كمالات الإله العلي وعلمه وإرادته الفعلى قدرته على جارته ووراء كل ذلك حكمته أنا حكيم فيما يرجع وأسرار الاستحقاقات جهة الله هذه من صي المقادير التي قد لا يتبين الإنسان منها شيء وعجلته يقول لك الإنسان من عجل زيد سأريكم آياتي فلا سمعنا الاستعجال يمنع الكمال في الفهم والمعرفة يقطعك عن اليقين والله ذو الفضل العظيم لا يضيق فضله وإن أوهم التخصيص الضيق الله من يختص يختص بالإرادة والحكمة لا بيجي هذا سيدي شي واحد عنده الغنى شي شوية وما بنى شي حاجة أنا وسيدي كل اجتشاء ولا سيدي راه داك الشيء اللي قدرت عليه هذا ما رجعش لا الله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم والغنى المطلق ما عنده فقد ولكن حكمته اقتضت أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الختم وأن ينقلها من بني إسرائيل لبني إسماعيل موجن بختم النبوة الله يختص والتخصيص إفراد بفضل لاستحقاق يعلمه الله بحكمته يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاسألوا الله من فضله زي دفته الاختصاص الذي لا ينبغي المنازعة فيه فالبغي يسأل الله من فضله فيما يقرب منه لأن عندنا نهينا عن الاعتداء في الطلب وده في السبب سميت سبب لشي حاجة ما يدركهاش أو محال في حقه هذا مسكين طالب للعنت بالسبب ومخالف للأدب في الطلب يا رب اجعلني كجبريل شهدش عنك كجبريل هذا اعتداء سيجيء قوم يعتدون في الدعاء ونطلب ما ليس لك لكن لو قلت اللهم احفظني من الزلل واجعلني معصوما بصدق الإخلاص والعمل أنت ترتفع العالم الملائكة لكن فيما متيسر لك ومطلوب منك أنا ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة معهم صحبة ومعهم في الرتبة رتبة الله يرتبه في ذلك مرتبة إذا صدق إذن لا شيء يقول سيدي لنا بيش حتى نجامي لأنه من حتى نجامي لما أوتي رسول الله الجواب الله أعلم حيث المكان المستحق الله يختص والاختصاص فعل وهذا الفعل منه قدري منجز بسابق علم وإرادة وقدرة وحكمة فلا شراز على الحقيقة لا يسأل عما يفعل لأنه منتهى الحكمة جلاله وقدرته. وهم يسألون لأنهم دون ذلك لا بد أن يحقق معهم لما فعلت. تبقى في مقام المسألة. شوف شو هذه لك برمنا كل مقام شوية تقول الدم يمكن سنسوله على هذه المسألة هذه. طبيبون سوله على شيء تعطيني دولي بران فهذا أرى ضرك راسك وأنا راح أعرف المادة اللي كان ضد دولي بران لا لا. فأنت لا تسائل المختص ولو رفعت لكن الذي يعتقده لا تعرفه الطبيب ولا المختص لا بد أن تسائل شيء من قال لك فيردك إلى مرجع نفسي قال للطبيب الفلاني أو جربت هذا مرارا فحصل أحلك على تجربة أو على نقل من مجرب فيحصل لك نوع من الثقة في كلامي وخصالي ربما فعلت. فالاعتراض على هذه الاختصاص خصوصا حين يكون في مقامه وجلال الله فوق كل جلال فإذا قضى كما سيجي هنا فإنما يقضي بحكمته وهذه الحكمة لها تجليات ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بحسب ما يعلم الله من الأحق بهذه الرسالة أميا من ملأ عرشه صلى الله عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والله اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وعظم الفضل بسببه كثرته ودوامه كثرته فلا يضيق من جهة الكم ودوامه فلا ينقصع بالاستمرار. إذن إذا كان فضل الله وعطاه وقال فضله بهذا الإطلاق بهذا العموم الذي يوجد به إضافة المصدر إلى اسم الضمير فهو كإضافة جمعي إليه نوجد به ومن ثم المصدر عندنا لا يجمع لأن في دلالة الجمعين فضله أي أفضاله في كل مقام لا تضيق لا في مقام العجز بعجز من يطلبون ولا هو الحديث الصريح في الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أولكم الأعداد تذكر الأعداد ما تذكرش العنوان مؤمن وكافر لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ظاهر وخفي والأول والآخر غير الأعداد والموجودات ظاهرة وباصرة اجتمعوا في صعيد واحد حتى الطلب كل شيء يبغى في نفس الوقت ماشي مرتبين هذا اليوم وغدا شوية اجتمعوا كلهم وبغوا كل شيء ما يطلبونه من الله في لحظة واحدة على سواء سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما ترجعه وطلبه ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر سيسي المخيط إبرة حتى تعرف المخرج بها هذا مثال يضرب لك إلى تأخيج حاجة من النقص مطلقا ماذا ينقص المخيط وماذا تحمله الإبرة من بلل البحر لذلك قال أهل العلم لو طلع الكافر على ما عند الله من الخير والرحمة لا رجع رجع حتى في لحظة الأخيرة وعكسه لو طال ما عنده من النكال لا ما آمن ولو كان على قلبي الصحابة أو قلبي الأنبياء فإنه لا يأمن والمؤمن الصالح الموفق أن يكون على حاجين يرجو ويخاف ونقول يخشى بالأدق لأن الخشية تكون عن معرفة وهي خوف راق يفجره الإجلال يثمره معرفة المقام فأما من خاف مقام ربه فأثمر له هذا الخوف وهذه الخشية التي هي نعج أهل العلم بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم قال تعالى بعدها إن الذين يتلون كتاب الله وقبل منا ألم ترى الله أنزل من السماء ماء زيد قبل منا فجعل هؤلاء العلماء بالذين يتلون والذين ينظرون في الكون لأن هؤلاء يقفون على آيات وهؤلاء ينظرون في آيات فإذا وصل كل منهما من مدخل الآيات إلى مؤيها أي مخصصها بالدلالة التي تميز أي من أي على ما بين لكم من مصدر آية وأنا مشتق من الاسم الجامد أي على مرجحه بطن نظر فيه ميز أي من أي الذي ينظر في الموجودات خلقا يرى أنها متميزة الدلالة على الذي جعلها كذلك، والذي ينظر في آيات الأمر تنزلا يرى أنها جالة على مرسلها. يسمى كل جملة في القرآن آية عندما النظر إليها دلته وأرشدته، وكل خلق بل في كل خلق آية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، ماشي حتى يترجها عندهم، يتبين لهم بما ينزل كل خبش أنه الحق الله أو أنه أي الكتاب بحسب الطلب ما توضع فيه الآية. لأن الآية قلنا سبقنا أنها كمال الدليل في بابه، هذا هو الراجح من كمال الدليل في بابه آية. كل دليل بلغ الكمال في بابه يقال فيه آية، كان في الخلق ما كان في الأمر. اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وكن شرعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. ومتن اللهم بسمائنا وابصارنا وقواتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف، واجعلنا احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تدعنا ذنبا الا غفرته، ولا هم الا فرجته، ولا حاجه الى كرم الا خبيثها، ويسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا، واختم الباقيات معنا في حديث رواه اعتقد المقدسي في الضياء او غيره وصححه جميع الائمه. اجتمع جماعه فدعا بعضهم وامن بعضهم استجيب لهم، ونفرح نحن بهذا الحديث جدا على الذين لا يعني يقوم من هذه نوع من الابتداع. ما فيها شيء المسألة فيه هو لو كان وراء ذاك وراء هذا الظاهر باطل سيء ورديء، نسأل الله أن يعصم قلوبنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، ولسنتنا من الكذب، وأن يهدينا سبل السلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. الحمد لله.